إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذن كان آخر ما توقفنا عنده قول المصنف رحمه الله بعد أن ذكر صفة التشهد، قال: ثم يقوم لبقية صلاته، ثم يقوم لبقية صلاته. وقد تكلمنا عن هذه الجملة وقلنا بأن ظاهر كلامه رحمه الله أنه أو أن المصلي لا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وذكرنا بأن الصحيح أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إما بعموم الأدلة، وذكرنا أيضا هناك دليل خاص فيما رواه أبو عوانة في صحيحه. ثم قال المصنف رحمه الله: ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة، يعني الركعتين الأخرين أو الأخيرتين يقرأ فيهما الفاتحة فقط، هذا ما ذكره المصنف. قال: ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة. في الحقيقة أن هذا الذي ذكره المصنف هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن يجوز الزيادة على الفاتحة، يجوز للمصلي أن يزيد على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. والدليل على ما ذكرناه، أولا دليل هذا الأصل هو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، وهذا الذي ذكره المصنف. قلنا أن هذا هو الأصل وهذا هو المشهور، أن المصلي في الركعتين الأخيرتين يكتفي بقراءة الفاتحة، لكن لو زاد على الفاتحة فإن ذلك جائز. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولتين أو الأوليين بسورة ولا يطول الأولى على الثانية، يعني في الركعتين الأوليين يقرأ صلى الله عليه وسلم بالفاتحة وسورة، لكنه يجعل الأولى أطول من الثانية، ويقرأ، هذا هو الشاهد الآن، ويقرأ في الركعتين الأخريين أو الأخيرتين بنصف ذلك، بنصف ذلك. فهذا قال الشراح لهذا الحديث فإنه يزيد على قراءة الفاتحة، يزيد على قراءة الفاتحة. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم يتشهد في الجلوس الأخير، ثم يتشهد في الجلوس الأخير. يعني المصنف رحمه الله قال: ثم يتشهد في الجلوس الأخير. في التشهد الأول لم يذكر يعني موضع اليدين وكيفيتهما حال التشهد، وهو هنا أيضا يذكر التشهد الأخير ولم يذكر يعني كيفية يعني اليدين أو موضع اليدين وكيفيتهما في التشهد. فلذلك نرى من المناسب هنا أن نذكر كيفية وضع اليدين في التشهد، وذلك بما ثبت من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. فنقول ثبت هناك صفتان، ثبت صفتان في وضع اليدين، في وضع اليدين. أما الصفة الأولى فرواها الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصابعه. يعني هذه الصفة الأولى. تفسيرها أن هذه الصفة هي أن يضع المصلي يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه. يعني هذه ركبته مثلا، هذه الركبة كيف يضع؟ يضع يده هكذا، فيجعل يعني الذراع على الفخذ اليسرى ويضع يعني أطراف أصابعه عند ركبته، وكذلك في الجهة اليمنى، فيكون الذراع على الفخذين، لا يجافي ولكنه يضعه على ماذا؟ فخذيه، ويكون أطراف أصابعه عند ركبته. هذا هو الذي دل عليه هذا الحديث عند مسلم. وأما الصفة الثانية وهي أيضا رواها الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الزبير أو عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، يعني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو، يعني في التشهد، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يده اليمنى يعني ذراعه على فخذه اليمنى، قال: ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة. تقدم أخوة مزرور، تقدم يا شباب. قال: وأشار بإصبعه السبابة، وضع إبهامه على إصبعه اليسرى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. هذا هو الشاهد، ويلقم كفه اليسرى ركبته. الشاهد هنا وتفسير هذا الحديث أو هذه بيان هذه الصفة أن يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، ويده اليسرى يلقمها ركبته اليسرى، يلقمها يعني كأنه يمسك ركبته هذه الركبة، فيجعل يده اليسرى هكذا عليه، كأنه ماذا؟ يقبض على ركبته اليسرى. وهذا الذي يدل عليه الحديث حيث قال عبد الله بن الزبير: واليد اليسرى يلقمها الركبة، قال: ويلقم كفه، عفوا، ويلقم كفه اليسرى ركبته. إذن فهذه هي الصفة الثانية. إذن ففي كلا الصفتين تكون الذراع على الفخذ فلا يجافيها، لكن الاختلاف في وضع اليد. في الصفة الأولى تكون أطراف الأصابع عند الركبة، وفي الصفة الثانية يقدم أصابعه ويلقم ركبته، فهاتان صفتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا بالنسبة لوضع اليدين. أما الكيفية الآن كيف تكون؟ بالنسبة لليد اليسرى كما ذكرنا تكون مبسوطة، اليد اليسرى تكون هكذا مبسوطة، لا يكون يعني مفرجة، إنما تكون مبسوطة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، وهذا الذي ذكرناه، طرف المرفق عند طرف الفخذ، فلا يجافي هكذا. كمان هذا بعض الناس عندما يكون التشهد تجده يقول هكذا، وهذا خطأ، والصواب هذا أن يضع يعني ذراعه على فخذه. وأما اليد اليمنى، اليد اليمنى لها كيفيتان: الأولى أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة، هذا يسمى الخنصر الصغير، والذي بعده يسمى البنصر. إذن أن يقبض الخنصر والبنصر وهذا يسمى الوسطى، والوسطى ثم ماذا يصنع؟ ويحلق بالإبهام مع الوسطى. إذن هذا الوسطى وهذا الإبهام يحلق بينهما. إذن هذه الصفة، يقبض الخنصر والبنصر ثم الوسطى يحلق بها مع الإبهام ويشير بالسبابة، هذه صفة. الثانية، كيفية الثانية، أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام، يعني هذا الإبهام يضعه على الوسطى فتكون الصفة هكذا، ثم يشير بالسبابة. وفي يعني كلا ومع يعني هذين الكيفيتين يرمي ببصره إلى سبابته. فالمصلي عند التشهد لا يعني ينظر أمامه ولا ينظر شماله ولا ينظر في موضع سجوده، ولكن ينظر في سبابته وهو يحركها يدعو بها كما سيأتي. وقد دل على ما ذكرته من هذه الصفات ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير، وهو الذي سبق وان ذكرته وجاء فيه، فقال وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى. وفي الذي قبله قال أو هذا أو نعم هذا الحديث حديث عبد الله بن الزبير قال وضع إبهامه على إصبعه الوسطى ذكر صفة. وأما الصفة الأخرى فقد رواها الإمام مسلم أيضا في صحيحه عن عبد الله بن عمر وفيه أو عمر عبد الله بن عمر وفيه كان إذا جلس في الصلاة صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد من رفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة. قبض ثنتين يعني الخنصر والبنت، وحلق حلقة يعني بالوسطى والإبهام، ثم أشار بالسبابة. قال ورأيته يقول هكذا، ورأيته يقول هكذا، وحلق بشر يعني بشر المفضل وهو أحد رواة هذا الحديث، حلق الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. يعني بيّن أحد رواة هذا الحديث ما معنى قوله ورأيته يقول هكذا، يعني بيّن هذه الصفة وهي هكذا، قال بأن يحلق بالوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة. إذن فهذه هي صفة يعني التحليق. وهناك صفة أخرى صفة ثالثة يعني نذكرها وهي أيضا ثابتة، ولكن لماذا يعني جعلتها لوحدها؟ قلت في الأول يعني ثبت صفتان، لأن بعض أهل العلم يجعل هذه الصفة يعني داخل في الصفة التي قبلها، وهي أن يضع يعني الخنصر والبنصر والوسطى ويضع عليها الإبهام، فيجعل هذه الصيغة التي سأذكرها أو الصفة الثالثة يجعلها هي نفسها هذه الصفة التي ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير، لكن على الصحيح أنها صفة ثالثة. ما هي هذه الصفة؟ أيضا كما قلت رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله ابن عمر وفيه كان صلى الله عليه وسلم أو عبد الله بن عمر مش عمر وفيه كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. عقد 53 يعني كان العرب عندهم طريقة في الحساب، إذا قالوا واحد هكذا، اثنين ثلاثة، إذا قال 53 يقول هكذا، إذا قال هذه الطريقة هذه 53 يعني يعدون بالأصابع هكذا إلى يعني العشرات والمئات والألوف بطرق يعني يجعلونها متفق عليها مذكورة يعني عند أهل العلم في كتبه. لكن إذا قال عقد 53 فيقصد ب 53 هذه الكيفية هكذا. وبين هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب التلخيص حيث قال وصورتها يعني صورة 53 قال أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة، أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة، هذه المسبحة تسمى المسبحة وتسمى السبابة، وهذا الإبهام قد يجعله معترض تحت ماذا؟ السبابة. ومعنى ذلك هذا الذي ذكره معنى كلام ذكره الحافظ أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل الإبهام إلى أصل السبابة المسبحة. إذن هذه هي الصفة الثالثة. إذن الصفة الأولى هكذا التحليق، والصفة الثانية يضع أيضا الوسطى ويضع عليها الإمام ثم يشير، والثالثة يعقد 53. إذن فهذه ثلاث صفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإشارة بالمسبحة أو السبابة، وتسمى المسبحة كما قلت، فيشير بها إلى القبلة، يشير بها إلى القبلة، وهذا يعني على الخطأ. بعض الناس الذي يشير بها إلى الأرض، وبعضهم يشير بها إلى السماء، والسنة أنه يشير بها إلى القبلة، فيشير بسبابته أو سبابته هذه يشير بها إلى القبلة وينظر إليها، والنظر يكون إلى هذه المسبحة فهو يحركها يدعو بها. ويدل على هذا الذي ذكرناه ما رواه أبو عوانة في صحيحه، أخرج هذا الحديث أبو عوانة في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة أشار بأصبعه إلى القبلة ورمى ببصره إليها. إذن قال أشار بأصبعه إلى القبلة، إذن فالإشارة تكون إلى القبلة، ثم قال ورمى ببصره إليها فينظر إليها. وهذا كما قلت نعم خطأ، يعني كثير من الناس عندما يكون في التشهد ينظر ممكن يمينا أو شمالا أو ينظر أمامه أو ينظر في موضع سجوده، هذه كلها يعني خلاف ما ثبت في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت مسألة أخرى أيضا تتعلق بالتشهد لم يعني يشير إليها المصنف رحمه الله، وهي مسألة تحريك الأصبع في التشهد أو عند الإشارة بها، يعني هل يحرك أو يبقيها ثابتة؟ فهذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم قالوا يعني تبقى ثابتة، وبعضهم قال يحركها، وبعضهم قال يبقيها ثابتة ولا يحركها إلا عند الدعاء. وبالنظر إلى ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني نجد أن السنة الصحيح فيها أنه يحركها من أول التشهد إلى آخره، يحركها من أول التشهد إلى آخره، وسنذكر الأدلة على ذلك. رواه الإمام أحمد وغيره من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال في بيان صفة تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، قال: ثم يرفع إصبعه أو أصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها. هذا الحديث حديث صحيح كما قلت، يعني رواه الإمام أحمد في مسند، يعني يقول وائل الحجر: ثم رفع يعني صلى الله عليه وسلم أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. لكن هذا اللفظ لفظ يحركها، قال عنه ابن خزيمة وهو ممن روى أيضا هذا الحديث، قال: وليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر. انتهى كلامه رحمه الله. يعني لفظ يحركها هذا لم يرد إلا في هذا الخبر، وهذا الخبر خبر كما قلت خبر صحيح، وصححه أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لذا ذهب بعض أهل العلم لما رأوا أن هذا اللفظ لم يرد إلا في هذا الحديث لفظ يحركه، قالوا بأن السنة عدم التحريك. إذن ماذا يصنع؟ قالوا تبقى ثابتة، يبقي يعني يده هكذا أصبعه ثابتة لا يحركها. لماذا؟ قالوا لأن هذه الزيادة يحركها يعني زيادة شاذة. لماذا؟ لأن كل الذين رووا يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الزيادة، زيادة يحركها. إذن قالوا لأن هذا التحريك شاذ، وانفرد به زائدة ابن قدامة رحمه الله. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود والنسائي والبيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا بها. جاء زيادة أيضا في هذا الحديث لا يحرك. جاء زيادة أيضا في هذا الحديث لا يحرك. فاستدلهم بهذا الحديث على أن السنة عدم التحريك. لكن على الصحيح أن هذه الزيادة في التي عند البيهقي وأبي داود والنسائي زيادة لا يحركها هذه يعني لا تثبت فهي ضعيفة. وإن قلنا بثبوتها أيضا فهي لا تنافي يعني الحديث الآخر الذي فيه يدعو بها يحركها. لأن راوي هذه الزيادة وهي التي ذكرناها يدعو بها يحركها هو زائد بن قدامة. وزائد بن قدامة هذا من الثقات. إذن فقال العلم بأن زيادته مقبولة. زيادته مقبولة. إذن فهذه الزيادة زيادة ثقة وهي مقبولة لأمرين. الأمر الأول أن الأحاديث وردت بالإشارة وهي لا تنافي التحريم. الأحاديث ورد بالإشارة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد يشير بإصبعه والإشارة لا تنافي التحريم. يعني الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بها كذلك روى زائد بن قدامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها لكن زاد شيئا آخر وهو التحريم. فالإشارة لا تنافي التحريم. لأن الإنسان عندما تريد أن تنادي إنسان تقول له تعال أنت الآن أشرت إليه وفي نفس الوقت حرك. إذن فالإشارة لا تنافي التحريك. فهو ذكر شيئا زائدا ولم يخالفه يعني في الإشارة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن زائدة هذا الراوي ثقة بالإجماع بل وهو شديد التثبت في الرواية عن شيوخه. قال ابن حبان رحمه الله كان من الحفاظ المتقنين وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات. هذا كله يدل على أن زائد بن قدامة يعني متثبت في الرواية جدا وعندما روى هذه الزيادة لا يحركها يعني لا يكون هذا وهم منه لأنه كان لا يعد السماع حتى يعني يسمع ثلاث مرات. يقول ابن حبان وكان لا يحدث أحدا حتى يشهد عنه عدل أنه من أهل السنة. هذا كله من التثبت في الرواية وإبلاغ الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدرقطني فيه من الأثبات الأئمة. إذن فما جاء عند الإمام أحمد في هذا الحديث الذي رواه يعني في إسناد زائد إلى قدامة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع أصبعه رأيته يحركها يدعو بها هذه زيادة ثابتة. هذه زيادة ثابتة. وهم يعني الذين قالوا بضعفها قالوا لأن زائدا فرد بها عن بقية الرواة. وكما بينا يعني عندما ذكر زائدة هذه الزيادة يعني يحركها زيادة على ما ذكروا. هم ذكروا الإشارة والإشارة لا تنافي التحريك. إذن فتكون هذه الزيادة زيادة مقبولة. فإن قال قائل قد ثبت التحريك بما ذكرت ثبت التحريك عن النبي صلى الله عليه وسلم فما هي كيفية هذه التحريك ومتى يكون هذا التحريك كيف نحرك الآن؟ نحن أثبتنا في حديث الذي رواه أحمد في مسنده عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أصبعه يعني يدعو بها يحرك. كيف يكون هذا التحريك؟ الجواب على ذلك نقول التحريك يكون متى يكون؟ أولا نقول التحريك يكون من أول التشهد إلى أن يسلم المصلي. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث قال يحركها يدعو بها. وإذا لاحظنا التشهد نلاحظ أنه كله دعاء إما دعاء مسألة أو طلب أو يعني دعاء يعني تمجيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى. إذن فالتشهد كله دعاء. فلذلك يعني قال يحرك ويدعو بها فالتحريك لن يكون من أول التشهد إلى آخره على ما يظهر في حديث وائل بن حجر. أما كيفيته فلم يرد فيها حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في كيفية هذا التحريم. لذا قال العلامة الألباني رحمه الله: فالمصلي بالخيار أن يحرك كيف شاء، لكننا نرى والعلم عند الله تعالى، هذا كلام، لكننا نرى والعلم عند الله تعالى أن يكون تحريكه لأسبوعه تحريكا أقرب ما يكون إلى هيئة الصلاة والخشوع فيها. انتهى كلامه رحمه الله. يعني لم ترد يعني صفة لكيفية هذا التحريك. لذلك يعني يقول الشيخ رحمه الله أن التحريك يكون يعني بصفة لا يكون فيها يعني عدم خشوع في الصلاة، إنما تكون يعني تحريك مناسب لصفة الصلاة وللخشوع فيها. لذلك يكون التحريك هكذا، تحريك يكون هكذا، لا يكون من أعلى إلى أسفل كما يفعل بعض الناس، أو التحريك لليمين والشمال. فيظهر الله أعلم أن التحريك يكون يسيرا، سواء كان من يعني الأعلى إلى الأسفل أو من اليمين إلى الشمال، لكن يكون تحريكا يعني يسيرا يدل على الخشوع. أما كثرة التحريك أو بعض الصور التي أراها عند بعض الناس في التشهد، يعني صور عجيبة. لماذا؟ لأن هذا كله دال على عدم الحرص على معرفة صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول يحرك لكن يكون بخشوع في صلاته، لا ينافي يعني الخشوع في الصلاة. فإن قال قائل يعني ما هي الفائدة الآن من هذا التحريك، ما هي الفائدة من هذا التحريك والإشارة بالأصبع في الصلاة، ما هي الفائدة من ذلك؟ نقول جوابا على هذا: الفائدة أن فيها إشارة إلى التوحيد. هذه الإشارة بالأصبع في التشهد فيها إشارة إلى التوحيد. فقد روى النسائي والترمذي والحاكم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يدعو بأصبعيه، يعني هكذا جاءت في الرواية، يدعو بأصبعيه، لم يعني يقف في، لما رجعت إلى شرح الحديث لم يذكر كيفية هذا الذكر. المهم أنه يذكر بإصبعيه، يعني إما يكون بإصبعيه الاثنين أو هكذا، المهم أنه يذكر بإصبعيه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أحد أحد، وأشار بالسبابة صلى الله عليه وسلم. أحد أحد هذا إشارة إلى التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى واحد، أن الله سبحانه وتعالى واحد وهو المستحق للعبادة وحده. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا مبينا الفائدة من هذا التحريك والإشارة بالأصبع في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد عن عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: لهي أشد على الشيطان من الحديد. يعني هذه السبابة إن فيها إشارة إلى التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى، فالشيطان هذا أشد عليه من الضرب بالحديد كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه المعاني ينبغي على العبد أن يستحضرها في صلاته، لأن ذلك مما يعينه على الخشوع فيها بإذن الله جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله، قال: ثم يتشهد في الجلوس الأخير وهو المذكور، يعني يتشهد في التشهد الذي ذكرناه، وهو تشهد عبد الله بن مسعود الثابت في الصحيحين: التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخره. قال: ويقول أيضا، ويقول أيضا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. هذه هي الصلوات الإبراهيمية، حيث تسمى الصلاة الإبراهيمية، وهي أيضا مما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في تشهده الأخير. وكما سبق أن ذكرنا ثبت أيضا في التشهد الأول، لكن في التشهد الأخير يعني متفق عليه يعني بين أهل العلم أنه يقال في التشهد الأخير. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم يعني أن هذا التشهد كما قلت يعني يكون في التشهد الأول يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أيضا في التشهد الأخير. بل بعض أهل العلم ذهبوا لأن التشهد الأخير هي أربع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وسيأتي الخلاف في ذلك إذن نأتي إلى شرح ما يتعلق بهذه الصلاة. قال رحمه الله: ويقول أيضا اللهم صل على محمد. قوله اللهم، اللهم أصلها يا الله، يا الله، لكن حذف حرف النداء يا، وأخفر إلى آخره، وعوض عنه بالميم. يعني حذف وعوض عنه بالميم في آخر لفظ الجلالة، فصارت اللهم. وهذا حتى يكون البداية باسم الله سبحانه وتعالى الأعظم، وجعل يعني بدل يا النداء جعل الميم، لأن الميم يعني تدل على الجمع، كان المصلي عندما يقول اللهم يعني جمع قلبه ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى، فهو عبد لله سبحانه وتعالى وحده. إذن فاللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم في آخر لفظ الجلالة. قال اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها أقوال عند أهل العلم، ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الله جل وعلا على نبيه هي ثناؤه عليه وتعظيمه عند الملائكة، هي ثناؤه عليه وتعظيمه عند الملائكة. فإذا قلنا الله سبحانه وتعالى يصلي على نبيه يعني يثني عليه ويمدحه عند الملائكة الكرام. وأما صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي طلب ذلك من الله، طلبوا ذلك من الله يعني يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يثني عن نبيه ويعظمه عنده. والطلب هنا هو طلب للزيادة، طلب للزيادة، لأن ثابت الصلاة من الله على نبيه، فهم يطلبون الزيادة، يطلبون الزيادة لا أصل الصلاة. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، أخبر بأنه جل في علاه يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر في الآية نفسها، أمر المؤمنين بالصلاة على النبي فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى الواو هنا للعطف، الواو هنا للعطف، أي وصل على آل محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هم آل محمد؟ ومن هم آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا إذا قيل آل فلان، إذا قيل آل فلان فالمراد بهم كل من ينتمي إليه، سواء بنسب أو حمية أو معاهدة أو موالاة أو اتباع، فهؤلاء يسمون آل فلان، آل فلان. أما آل محمد صلى الله عليه وسلم فاختلف أهل العلم بالمراد بهم، والصحيح التفصيل، والصحيح التفصيل. نقول إذا ذكر، إذا ذكر الآل لوحدهم، إذا ذكر الآل لوحدهم كما في هذا الحديث صلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ذكروا لوحدهم، فإذا ذكروا لوحدهم فالمراد بهم جميع أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم، فالمراد بهم جميع أتباعه على دينه، أن كما سبق طبعا ذكرنا إذا قلنا آل فلان فيراد بهم الأتباع، كما قال الله سبحانه أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أتباعه والذين كانوا معه. إذن فالمراد بالآل هنا إذا ذكروا لوحدهم فالمراد بهم جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، وإذا ذكر الآل مع الصحابة والأتباع كان يقال اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، فيكون المراد بهم المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد بالآل المؤمنون من قرابته عليه الصلاة والسلام. إذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذه المسألة يعني فيها يعني إشكال، لعلنا يعني نؤخر الكلام عليها للدرس القادم. يعني أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومعلوم يعني أن المشبه أدنى من المشبه به، فلماذا هنا يعني مع أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، فلماذا قال اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم؟ هذا يعني سيكون الجواب عليه بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم، ونكمل بقية هذه الصلوات الإبراهيمية. فنسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا أن نؤدي صلاتنا على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.